Book 2 63 63 63 Fazer perguntas 2 طرح الأسئلة 2 طرح الأسئلة 2 Eu tenho hobby. أنا عندي هواية. أنا عندي هواية. Eu jogo tênis. أنا ألعب تنس. أنا ألعب تنس. Onde há campo de tênis? أين يوجد ملعب تنس؟ أين يوجد ملعب تنس؟ Você tem hobby? هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ Eu jogo futebol. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. Onde há campo de futebol? أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Meu braço está doendo. ذراعي تؤلمني. ذراعي تؤلمني. Também estão doendo o meu pé e a minha mão. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Onde tem médico? أين يوجد طبيب؟ أين يوجد طبيب؟ Eu tenho carro. عندي سيارة. عندي سيارة. Também tenho moto. عندي أيضا موتورسايكل. عندي أيضا موتورسايكل. Onde há parque de estacionamento? أين يوجد موقف سيارات؟ أين يوجد موقف سيارات؟ Também tenho blusa de frio. عندي sweater. عندي pullover. Também tenho casaco e calças jeans. عندي أيضا جاكيت وبنطلون بنطال جينز. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Onde está máquina de lavar? أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ Eu tenho prato. معي صحن طبق. معي صحن. Eu tenho faca, garfo e colher. معي سكين، شوكة وملعقة. معي سكين، شوكة وملعقة. Onde estão sal e pimenta? أين الملح والفلفل؟ أين الملح والفلفل؟